لأعظم الحقوق وهو حق الله عز وجل الذي أوجده وأعده وأمده، فلا أحد أكبر عليك منه من الله عز وجل، فإذا أشرت به في حق الخاص فإن هذا أكبر الكبائر. ثانيا الإشراك بالله، وثالثا الأمن من مكر الله. وقد سبق تفسيره وهو استمرار الإنسان على معصية الله مع ظهور النعمة عليه. واليأس من رحمة والقنوط من رحمة الله واليأس من خوف الله. القنوط من رحمة الله تقدم أن القنوط أشد اليأس كما قاله أهل اللغة، وأما الرحمة فالمراد بها أن الإنسان يقنط من أن الله يرحمه ويستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من القبائل مما يقتضيه من سوء الظن به جل وعلا. أما اليأس من غوث الله فقد قلنا أن المعنى استبعاد الإنسان فرج الله تعالى وتنفيسه، فيكون هذا خاصا بإزالة الكروب على الكلام من ابن سعود في أبي الأنباط كرر الكلام. والقنوط هو أن يستبعد الإنسان حصول المخلوق، يستبعد حصول المخلوق، وإنما لجأنا إلى ذلك لئلا يكون في كلام ابن سعود تكرار. من أقول لأس من رسول الله إيش؟ استبعاد زوال المخلوق، والقنوط استبعاد حصول المطلوب. هذا في كلام المسعود لئلا يحصل التفارق في كلامه، وإذا أمكن أن يكمل الكلام على التأثير فهو أولى من أن يكون على سبيل التأثير. خلاصة الدار الآن أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى يعقله شيئا يعوقانه عن وصوله إلى ربه، وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته. فإذا أصيب بالضراء أو تركت عليه الأمور التي يحب تجده إن لم يتدارك الله يستولي عليه القنوط فيستخسر ويستبعد الفرج ولا يسعى بأسبابه. وأما الأمر الثاني فهو الأمن من مكره، الإنسان المقيم على معصية الله مع إطلاق النعم عليه تجده يعجب بنفسه ويرى أنه على حق، يقول لا لولا أني على حق ما أقدق الله على النعمة، لأن يعني الله يقول ولو أن أهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكون الله سبحانه وتعالى يعطيني دليل على أنه راض عنه فيجل بعمله على ربه ويرى أنه الرجل القائم بطاعة الله المتجنب معصيته. وهذا صحيح لو كان الإنسان على هذا الوصف، لكن إذا كان على معصية الله فلا ريب أن النعم إفراد من الله سبحانه وتعالى ومكرم به. يقول فيه مسائل، الأولى تفسير آية الأعراف وهي أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا هم الخاسرون وسلم. ثاني تفسير آية الحجر قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة شدة الوعيد فيما أمن مكر الله. ليه؟ حديثة أمن. حديثة. أول حديثة. إن من أكبر الكبائر. الرابعة شدة الوعيد في القنوط. وهو أيضا مأخوذ من الحديث حديث ذات رحمة الله. ثم قال باب من الإيمان. هل خبير الآية؟ لا يمكن أن يكون هناك أو توعية نعم. هل يفعل الإنسان يعني ليس ما في ذلك؟ نعم. هل يفعل الإنسان يرسل وما في ذلك؟ لا، هو يعرف أن الذي يرسل عليه حقوبة خاصة أعظم مما لم يرسل عليه بلا شك. هذا يقين، لأنه لولا شك لولا أنه أعظم من غيره ما رسل عليه حقوبة خاصة. موجود إيه؟ نعم. لكن يكون هنا عقوبة خاصة يدل على أن هذا جنس معين، جنس مستقل. وإن كان جنس التخاطر يتفاوت أفراده أو أنواعه، حتى الزنا نفسه يتفاوت، فالزنا بحالية الجعارة يتفزن بالبعيد، والزنا بذوات المحارم يتفزن بغيره، والزنا من الشيخ الكبير يتفزن من الشباب. نعم. فالمهم انه لما انه جعل له عقوبه خاصه صار معناه انه انفرد بجنس معين. وهذه مثل على سبيل التقريب، ولهذا كثير من السلف ما جزم بها، تجد هي الى السبع اقرب منها، هي الى السبعين اقرب منها، الى السبع وما اشبه ذلك. من بني عليها التعريف؟ اي معلوم من عليها التعريف، لكنه تقدم لنا من التسلسل أن ما ذكره بعض أهل العلم من التشدد بالولايات ينبغي أن يقال هذا بحسب الإمكان، لأنه لا شك أن المنيمة من كبائر الذنوب وأن الغيبة من كبائر الذنوب. ولو أننا أخذنا بما قاله بعض أهل العلم لقد يقنع المنيمة. يعني قول الشيخ أرجح الشيخ عليك. والله هذا أقرب شيء، هذا أقرب شيء، لأنه لا شك أنه إذا رتب عليها عقوبة خاصة أنه جنس مستقل. ثم قال: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. المهم المؤلف رحمه الله خص الصبر، قال: على أقدار الله. واعلم أن الصبر معناه الحبس، هذا في اللغة، ومنه قتل صبرا أي محبوسا مأسورا ويقتل. أما في الاصطلاح فإنه حبس النفس، وذلك بحبس القلب عن السخط، واللسان عن النطق، والجوارح عن الفعل، والمراد الأفعال المحرمة، والأقوال المحرمة، والتسخط المحرم. فهو حبس النفس بحبس القلب عن التسخط، واللسان عن النفس، والجوارح عن الفعل. نعم، هذا هو الصبر. وقد قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إنه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هذا يشمل الصبر على الأوامر، لأنه نزل عليه القرآن لأجل أن يبلغه، فيكون مأمورا بالصبر عليه على الطاعة. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها. هذا إذا صبر عن طاعة الله، على طاعة الله، صبر على طاعة الله. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا صبر على طاعة الله. وأما الصبر عن معصية الله فهو أن يكف الإنسان نفسه عن المعصية، مثل صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عن إجابة امرأة العزيز، فإن امرأة العزيز دعته إلى نفسه في مكان لها فيه العزة والقوة والسلطة عليه، ومع ذلك صبر وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا فاصبر عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا صبر عن المعصية. والثالث الصبر على أقدار الله، ويدخل في قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، لأن حكم الله كوني وقدري، ومنه أيضا

والكرم من الإيمان. فلو وجدت هذه الثلاث كفاهم يكون مؤمنا؟ لا. كذلك هاتان الخصلتان اللتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وجدتا في الإنسان وهو مؤمن لا يلزم أن يكون كافرا، فقد يجتمع في المؤمن خصال كفر مع بقائه على أصل الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في خلاف قول رسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فإنه هنا أتى بقوله بين الرجل والكفر الدالة على الحقيقة، يكون الكفر المذكور في الحديث الأخير المراد به الكفر المخرج عن الإسلام، الكفر المخرج عن الإسلام، بخلاف أن يأتي كفر نكرة مطلق فلا يدل على خروج الإنسان من الإسلام به. ما هنا الطعن في النسب؟ ما نطعن في النسب؟ يعني العيب فيه إنه يعيب نسبه، يقول أنت شأن أنت من القبيلة الفلانية ما فيها خير، نعم، أو يقول أنت من القبيلة ما لك أصل، نعم، لأنك لست قبيلي، هذا أيضا طعن في النسب. ويقال إن واحد من الناس قال: هؤلاء الذين ليسوا من القبائل، هؤلاء ليسوا من بني آدم، أو إيش؟ قال: لأنهم بني آدم معروفين ينسبون إليه ودول ما ينسبون إليه. وهذا من الجهل. فالطعن في النسب سواء استقرت أو نفيت أن أخرجت أو أن يقول أنك ناقص بسبب أنك لست من القبائل، فإن هذا من الكفر، عمل الكفر. الثاني النياحة على الميت، وهذه الجملة هي الشاهد إذا النياحة يعني أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة النوع، يعني نوع الحنان، ذلك نوع الحنان، لأن هذا والعياذ بالله يدل على التردد وعدم الصبر، وهو مناسب للصبر الواجب، فلهذا كان الرضا في هذه الأمور لنا فيه نظر. النظر الأول باعتباره قضاء لله وفعلا له فيجب الرضا به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا. والنظر الثاني باعتبار المقضي، وباعتبار المقضي هو ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالشرع وقسم يتعلق بالكون، يعني أمر كوني مو شرعي. فإن كان أمرا شرعيا فإن كان طاعة وجب الرضا به، وإن كان معصية حرم الرضا به. طبعا وإن كان مباحا فلا يتعلق بالرضا ولا هذا المباح مباح. وأما بالنسبة للمقدور إذا كان كونيا فالصبر واجب، صبر واجب، والرضا مستحب على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وبعض العلماء يرى أنه واجب، وسيأتي شرح في الحديث ما يدل على أحد القول له. طيب، ذكرنا أيضا حال الإنسان باعتبار الأقدار المؤلمة، كم حالة له؟ وهو نعم، أن يتخذ، نعم، وأن يخذ. في بعد حالة رابعة أن يشكر، وباللسان وبالجوارح، الشكر تكون بالقلب بعد وباللسان وبالجوارح. أما الشكر بالقلب فأن يحسب الإنسان على ربه ويغضب لماذا قدر كذا وكذا علي وما أشبه ذلك، وهذا قد يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر، وهو كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه